أخيرا نبي الله شعيب. نبي الله شعيب أنا أستفيد منه قضية فقه المتاح. ما معنى فقه المتاح؟ أنك تعمل بما عندك من الأدوات وإن كانت فيما يرى ضعيفة حتى يتيسر لك الأقوال. قوم شعيب قالوا له: وإنا لنراك فينا ضعيفا. تعلمون ما ضعفه؟ كثير من المفسرين ذكر أنه كان أعمى أو في عينيه شيئا. إذن نبي الله شعيب ضرير، شبه ضرير تقريبا، ضرير أو شبه ضرير، هذا الخلاف بين المفسرين. فإذا هو تخلفت عنه أداة من أدوات القوة، ولهذا قومه نوهوا على هذا الموضوع: وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. أيضا هو استفاد من فقه المتاح، استفاد من كوني له عشيرة، ويبدو أن هذه العشيرة ليست على ملته، ولكن في النهاية هم رهط، فهو استفاد من هذا الأمر كما استفاد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة من هذا الأمر، قبل الهجرة لما كان في مكة من هذا الأمر، أنه حماه أقرباؤه، عمه أبو طالب ومن معه، ولم يكونوا على دينه. هذا أيضا من فقه المتاح حتى يسر له صلوات الله وسلامه عليه أن يحتمي بأهل الإيمان. يقول سفيان الثوري: ومالك يسمون شعيبا خطيب الأنبياء. يعني لما ذهب بصره أعطاه الله عز وجل بيانا. خطيب الأنبياء يعني الذي يكون فصيحا في الحوار في الخطاب مع حجة فالجة. يعني كيف يقال الجاحظ خطيب المعتزلة، ابن قتيبة خطيب أهل السنة؟ أيضا نبي الله لوط كنت أغفل عنه، تضع لها عنوانا. دعوة مجتمع متصالح، الدعوة للفضيلة مع مجتمع متصالح مع الرذيلة، متصالح إلى مستوى أنه يفرضها على الآخر كما يحصل اليوم. يعني يبدأ الموضوع في عمل قوم لوط بأنه حرية شخصية كذا، ثم بعد ذلك يبدأ يفرض ويتهم من لا يتقبله بأنه عنده رهاب مثليين، هكذا يسمونه. وهذا أمر نعيشه اليوم على مستويات متدرجة، لكن من المسلمين من يعيش في الغرب يراه قوي، يراه جليا، فينبغي أن يتسلى بحال نبي الله لوط وصموده أمام هذا. بهذه الطريقة، يعني بهذه التنبيهات، يمكن أن يعاش هذا ما ذكره الله عز وجل عن أنبيائه طبعا، ومن قبله. وأهم شيء قضية التوحيد ومركزية التوحيد في الدعوة، أن يعاش هذا بشكل يومي، بشكل يومي، ويكون تثبيت، ويحصل إن شاء الله تبارك وتعالى تثبيت الفؤاد.